والأحسن فيما عمل أم أنه عمل العمل صورة وفقط؟ قال ربنا ليبلغكم أيكم أحسن عملا. لم يكن الأكثر عملا، كل الناس يعمل وكل الناس يأتي بصورة العمل، يصلي، يصوم، يزكي، يحج، ولكن هل هو في الحقيقة صلى؟ هل هو في الحقيقة صام؟ هل هو في الحقيقة زكى؟ هل هو في الحقيقة حج؟ كثير من العمال يعملون، ومن الموظفين يعملون، وتقربنا رواتب على أعمالهم، ولكن إن نقضت وحققت في همهم لوجدت الإهمال، ولوجدت التسيب، لوجدت العمل ظاهرا فقط، وأما في حقيقته فإهمال ما بعده إهمال، وتفريط ما بعده تفريط. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. لذلك أيها الكرام، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذا الأمر ويرسمه في قلوب صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب في جنازة بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلما توصل الجنازة إلى القبر ولم يمكن لها، يعني لم يهيئ القبر بالصورة المثلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا لحم هذا. فنظر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم يعلمون أن كل كلمة تخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها وحي وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمونها. فلما وجد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أما إن هذا لا ينفع الميت بشيء، ولكن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يثقله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليمسك كفنه. إذا كان هذا أيها الكرام في التعامل مع الميت الذي لا ينفعه هذا الأمر ولا يضره، لا يضر الشاة سرقها بعد ذبحها، فهو قد انتقل إلى عالم البرزخ وتحول عن دار الدنيا فليس له فيها شيء. فإذا كان هذا لا ينفعه ولا يضره، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان العمل وإتقانه حتى وإن كان في أدنى شيء وفي أقل شيء وفيما لا تبالي به، فكيف بما هو أعلى من ذلك وأعظم؟ فكيف فيما يتعلق بمصلحة أو بالمصلحة العامة للمسلمين وبتقدم هذه الأمة على غيرها من الأمم؟ فيكون الإثم أعظم ويكون التفريط والإهمال أشنع. لذلك أيها الكرام، يجب على كل إنسان منا أن يضع هذا الأمر في نفسه، وليعلم أنه حتى يبلغ مرتبة الإحسان مرتبة الإتقان لا بد له من أسس يتبعها حتى يكون مذكرا بحق ومحسنا بحق. فإن الله عز وجل لما شرع الشرائع وفرض الفرائض جعل لها أسسا وقواعد لا بد من الإتيان بها حتى تكون العبادة ويكون العمل سليما صحيحا. فأول هذه الأسس وأول هذه المبادئ التي يجب على كل إنسان أن يأتي بها ليكون عمله مدخلا العلم. العلم لا بد للمسلم أن يتعلم. لذلك بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيحه باب: العلم قبل القول والعمل. ثم صدر الباب بهذه الآية الكريمة المباركة لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد،

فإنه ببطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتنزم عليه، واصبح عنهم ببطانة السوء التي تدلهم على الشر وتنزم عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا تقربون صغارا، رب اغفر لهم وارحمهم، رب عافهم واعف عنهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.